بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له. وقال: حديث غريب. قال الحافظ: وروايته ثقات. صححه الشيخ الألباني. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي أن كل واحدة من هذه الخصال 10 كبيرة من الكبائر، لأن ذكر اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله علامة على أن هذا الفعل من الكبائر. عاصرها أي الذي يعصر العنب الذي يتخذ منه الخمر. ومعتصرها الذي يطلب عصر العنب ليصنع خمرا، حتى ولو لم يكن شاربا، حتى وإن كان يعتصرها لغيره، فإن ذلك تعاون على الإثم والعدوان. ولو كان حتى يعصرها أو يعتصرها ليبيعها للكفار فهذا أيضا داخل في هذا اللعن، وهو دليل على أنه لا يلزم أن يكون المحرم بعينه قائما، ولكن طالما علم أن هذا المباح يستغل في الحرام ويستعمل في الحرام لم يجز، لأن عصر العنب إنما يكون أثناء كونه عنبا، وهذا العصير لا يصير خمرا بمجرد العصر، بل لابد أن يتخذ خمرا، فهو ملعون من عصرها ومن طلب عصرها لنفسه أو لغيره، وهو إنما يعصر عنبا، فدل ذلك على شدة تحريم ذلك. قال: وشربها، وهذا مفهوم، وحاملها الذي يحملها إلى غيره، سواء كان ليشربها أو ليبيعها، لذلك قال: وحاملها والمحمولة إليه. المحمولة إليه يشمل الشارب والداعي إلى شربها، والذي يشرب الناس على مائدته الخمر، وكذلك الذي يعني يطلب هذه الخمر لكي يبيعها للناس، فكل هؤلاء داخلين في المحمولة إليه. والحامل أيضا يدخل فيه السائق الذي يعني يقود سيارة توزيع الخمر، فإنه حامل لها. وصاحب السيارة إذا كان غير مملوك للسائق، وصاحب السفينة الذي يحمل الصناديق التي فيها الخمر، وكذلك كما ذكرنا في المرة السابقة الخمر والمخدرات شيء واحد، فيشمل العمال الذين يفرغون حمولات الخمر والمخدرات أو يلقونها في إطارات في البحر لكي يأتي من يأخذها، فكل هؤلاء ملعونون إذا حملوها ليخرجوها إلى الشاطئ فيأخذها البعض ليبيع هذه المخدرات، فكل ذلك مستوجب للعن. وساقيها هو الذي يصب للناس ويحملها إليهم، فيشمل الذي يعمل مضيفا في مقهى يسقي الخمر أو في بار، فإنه يشمل أنه ملعون من عدة جهات، من كونه حاملا لها ومن كونه ساقيا يصبها لهم، فهو يحملها من مكان تخزينها إلى مكان شربها، وهو يصبها لهم في الأواني، فهذا ساق الخمر، وكل هذه الأعمال محرمة، ويعني هو صاحبها على خطر عظيم، وطالما ساقي الخمر فجمع من ذلك مالا كان مالا محرما. قال وبائعها، كما ذكرنا بيع الخمر وبيع المخدرات وبيع البيرة لأنها نوع منها، نوع من الخمر والمخدرات خمر، بيع محرم وباطل. ويشمل بائع محرم وباطل، بمعنى أن الملك لم ينتقل، محرم أخذ إثما صار عليه من الإثم وكبيرة من الكبائر، وأما باطل فالملك لم ينتقل لأن الخمر لا ثمن لها شرعا، وإن كانت عند الناس تساوي آلافا أو ملايين فإن الشرع أهدرها ولا يجوز إقباض ثمن لها أيا كان، فإن هذا أمر داخل في بيع الخمر، بل وداخل في بيع الخمر من باع عنبا لمن يتخذه خمرا، وإن كان بيع العنب يقع صحيحا وإنما يأثم بعلمه بأن فلانا سوف يستغله بالخمر، ولكن يؤمر بالتوبة إلى الله ويؤمر صاحب العنب الذي اشتراه بأكله أو بيعه لمن لا يتخذه خمرا، لكن الذي باع عنبا وهو يعلم أن المشتري سوف يتخذه خمرا فهو كما ورد في الحديث من باع عنبا وقت الجذاذ ليتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيره، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. قال وآكل ثمنها حتى ولو لم يحملها، مثل أصحاب الشركات التي تصنع الخمور والمشاركون في أسهمها والمديرون الذين يعملون على إنتاجها والباعة أو أصحاب المحلات التي تروج أو تبيع الخمر، حتى ولو لم يباشروا بيعها بأنفسهم، وكذا كل تجار المخدرات ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع المخدرات، والصيادين الذين يبيعون الأدوية المخدرة والحقن المخدرة هم كذلك من بائع الخمر الملعونين، وكل من ساهم أو أعان على إيصال الخمر لمن يسكر بها، سواء كانت خمرا مشروبة أو خمرا مأكولة أو مشمومة أو محقولة، فكل ذلك كل هذه الصوم التعاون كبيرة من الكبائر. والمشتري لها والمشترى له، المشتري لها الذي اشتراها ليشربها أو ليشربها أو ليبيعها، فاستحق هذا المشتري لها اللعنة من جهات أنه يحملها وأنه يشتريها، وإذا كان لكي يشربها بنفسه كان ذلك لعن آخر من جهة شربها والعياذ بالله، وإذا كان يحملها لنفسه فهو حامل ومحمولة إليه، انظر كيف صار عليه اللعن من جهات عديدة، كل ذلك لخطر الخمر والمخدرات، لأنها تدمر الأمم والشعوب، ولأنها تفسد عليهم دينهم ودنياهم، لا يبقى مع الخمر والمخدرات إذا انتشرت في أمة دين ولا دنيا والعياذ بالله. والمشترى له الذي اشتريت له الخمر سواء ليشربها أو ليبيعها إلى غيره، نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه، رواه أبو داود وغيره. حرم شرب الخمر وحرم التجارة فيها، حرم الخمر وثمن الخمر، وكما ذكرنا يشمل ثمن الخمر يشمل العنب الذي اتخذ منه الخمر، وإن كان يجوز له أخذه فإن البيع يقع على العنب صحيحا، وأما بالنسبة على الخمر والمخدرات فإنه يقع باطلا. مع التحريم في المسألتين، وحرم الميتة وثمنها فتحريم أكل الميتة ويحرم بيعها حتى ولو لغرض مباح، مثل اتخاذ جلودها لكي تدبغ لينتفع بها، فإن هذا وإن كان الصحيح أنه حلال بمعنى أنه جائز للإنسان أن ينتفع بجلد الميتة بعد الدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، إلا أنه لا يجوز بيعه لهذا الغرض، لأن المنفعة المباحة إذا لم تكن مقصودة في المقام الأول لم تغير من الحكم شيئا، ومنع من البيع سدا لذريعة بقاء المحرم. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وجلودها، قال: أفرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتدهن بها السفن؟ قال: لا، هو حرام، إن الله إذا لعن الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وهذا يدل على أنه حتى لو وجدت منفعة مباحة في الخمر مثل الحرق لينتفع باللهب فإن ذلك لا يجوز بيعها لهذا الغرض، وإنما تعطى لمن حصلت له المنفعة دون ثمن. ولذلك قلنا أن بيع الخمر في العطور التي تستعمل كعطور أو في بعض كمواد كيماوية الكحول الإيثيلي قد يستعمل في بعض الأحيان منفعة فيها إتلاف هذا الشيء، والمنفعة المباحة شرطها أن يكون فيه إما إزالة وتغيير واستحالة للعين كالدباغ، أو أن ينتفع بها فيما فيه إهلاكها وإبطالها. فنقول أن من إذا وجدت منفعة مباحة لم يجز بيع ذلك الشيء، فلذا نقول بتحريم وبطلان بيع الكحول الإيثيلي في الصيدليات، وبيع وبطلان بيع العطور المحتوي على كحول كما ذكرنا بنسبة أكثر من 4%، فلأن هذه خمر تسكر إذا أسكرت، وبيع ذلك ولو لمصلحة مباحة لا يجوز لعموم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له منفعة مباحة في الميتة في الاستصباح بها ودهن السفن بها فقال: لا، هو حرام. فدل ذلك على أنه لو وجدت منفعة مباحة في الميتة وكذا في الخمر فإن الله حرم ثمنهما. وحرم الخنزير وثمنه دليل على تحريم بيع الخنزير، ولا يجوز لمسلم أن يتملك خنزيرا ويتركه، بل إذا تملكه إذا خلي بينه وبينه قتله. ولكن لا يشرع لنا الآن قتل خنازير مملوكة لأهل الكتاب، لأن عيسى هو الذي ينزل بكسر الصليب وقتل الخنزير. أما نحن فإذا وقع خنزير غير مملوك لذمي شرع قتله، لأنه لا ينتفع به. أن يتولى مسلم بيع الخنازير أو رعايتها أو إطعامها أو تسويق منتجات متخذة من شحمها أو لحمها، هذا أيضا داخل في تحريم ثمن الخنزير. وأما إذا وجب على الكافر الذي يربي الخنازير ويبيعها مال، فأراد أن يعطينا خنازير مكانه، لم يجز لنا ذلك لأن الخنازير معدومة القيمة شرعا، ولو كانت تباع عندهم، بل يولى بيعها بمقتضى عقد الذمة إن شاء، ويصبح المال الذي دخل في ذمته مالا قد اختلط بغيره من حلال، فعند ذلك يجوز التعامل معه فيه، لأن التعامل هنا كان على الذمة لا على عين المال. وللمسلم أن يرفض أن يأخذ عين ثمن الخنازير إذا علمه. ولكن إذا تولاها الكافر فدخلت في ذمته أصبحت جزءا من أمواله، لا يحرم علينا أن نأخذ من هذا المال المختلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود والنصارى، وقد قال سبحانه وتعالى عنهم سماعون الكذب أكالون للسحت، قال وأخذهم الربا وأخذنه عنه، فيتعامل معهم فيما أحل الله سبحانه وتعالى. بعد الدباغ وقبل الدباغ لا يجوز بيع جلد الميتة ولا يجوز بيع جلد الخنزير. المعاطف المصنوعة في أوروبا من جلد الخنزير لا يجوز شراؤها ولا بيعها، وهذا أمر لابد من الحذر منه. الجلود المستوردة من أوروبا وأمريكا كثير جدا منها مصنوع من جلد الخنزير، وهم يكتبون عليه بورك يعني خنزير، ولا بد من الحذر من الأدوية التي تأتي بكبسولات من الخارج، لأن معظم الجيلاتين المستعمل في صنع الكبسولات في الخارج مصنوع من الخنزير، ويمكن أخذ المادة الدوائية بغير كبسول أو طلب الأقراص واستعمال الأقراص. وأما المنتج في بلاد المسلمين فهناك شركة واحدة للأسف، نسأل أن يكفرها، شركة واحدة فقط تنتج، اسمها الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية، هي التي تنتج الكبسولات من جيلاتين البقر في بلادنا. لذلك هناك خطر كبير من الأدوية المستوردة الكبسولات، ولا يجوز التجارة فيها لأن الأغلب عليها الخنزير، وهذه المادة لم تستحل استحالة تامة. هذه المادة بالإضافة إنها ليست ثمنا فقط، بل هي ثمن وشيء مطعوم يتناوله المريض. أما الإنسولين الذي كان يتخذ من الخنازير فالظاهر والله أعلم بعد يعني أنه إنما يستعمل للضرورة، والحمد لله أن عافى المسلمين يعني من ذلك. أولا كان هناك إنسولين بقري، وثانيا الآن الحمد لله أصبح هناك الإنسولين الآدمي المصنع في المعامل عن طريق الهندسة الوراثية، عن طريق بكتيريا توضع عليها الجينات المنتجة للإنسولين وتنتج الخنازير في المعامل، تنتج الأنسولين في المعامل دون حاجة إلى استخلاصه من بنكرياس الخنازير أو البقر. ما هو ذبح الكفار ميتة بس مدبوغة، وماله ودبغت طهرت. احنا بنقول ما يتباعش، بس احنا الكلام على انه هو يستعمله. البيع لا مشتري جبت، يبقى اي جلد من بره ما ينفعش اشتريه، ما تشتروش عشان ما تبقاش اعادة على البيع. دعوة الى استعمال المنتجات المحلية الوطنية. كل الاحذية ها؟ الاحذية في مبارك القرية الاصل الطهارة ولا لابد ان نعلم معايا انها بورك؟ هي المشكلة لا لا لا، الاصل في اذا كانت هي مش معروف انها بورك بخلص، لكن عموما يعني نحن نطلب دائما انه يكون مصنع محلي الجلد ده، لان بنقول حتى الجلد بعد الدباغ، وان كان الجلد بعد الدباغ فيه خلاف، المحرم بيع الميتة على صورتها، لكن بيع الجلد المدبوغ فيه خلاف، وظاهر الدليل يقتضي تحريمه. للعلم معظم الادوية المصنعة في الخارج في خطر، لأن الدهون في الخارج غالبها مصنعة من الخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الأول في الاستهلاك عند في أوروبا، ولذلك استعمال الأدوية المصنعة محليا والجلود المصنعة محليا أولى وأحوط للدين. الحلويات المستوردة، الشوكولاتة، لابد أن يشتريها من يتأكد من يكون متأكدا من أن شحم الخنزير ليس داخلا فيها، لأن الحقيقة فعلا زي ما قلت أن معظم الدهون المستوردة من الخارج الجائعة من الخارج الخنزير فيها هو الأصل، أليس كذلك؟ في عامة دول أوروبا هو بالتأكيد في بقر وفي شحوم بقرية أو دهون بقرية، لكن لابد من التأكد لأن الأغلب هو وجود الخنزير. صحيح صحيح، بس الكلام على ان هي مواد مصنعه منها، ان هو الصح كده فعلا نتجنب الذي اتى من الخارج او لا. طبعا الشوكولاتات وبعضها او كثير منها بيبقى مصنع بدهون نباتيه، في كثير من الحلويات بيكون دهون نباتيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا، قال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يدمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. قال: لعن الله اليهود ثلاثا: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أبو داود إسناده صحيح. فكل محرم حرام بيعه، كما ذكرنا تحريم بيع التماثيل، تبين الأصنام قد ذكرنا في المرة السابقة ذلك، فلا يجوز التجارة فيها ولا بيعها وبيع الصور، لأن ذلك كله داخل في ما حرم الله على الناس ثمنه، لأنه حرمه عليهم. الظاهر أن المصنوع من لعب الأطفال المصنوعة للأطفال ومثلها الصور المرسومة للأطفال للعب أن هذا مما لم يحرم فيجوز الانتفاع به ويجوز بيعه. الدباديب المتخذة للعب الأطفال نعم هي تجوز وهي مهانة تلقى، أما التي تتخذ في زماننا هذا للأسف الشديد كزينة للمنزل مع جهاز العروس فهذه هي تماثيل محرمة لا يجوز بيعها. وكثر في الناس اليوم أن يظهروا هذه التماثيل حتى قبل أن تأتيهم أطفال، فهم يحضرون. أنا كان في الزمن الماضي هذا ليس شيئا يؤتى به أبدا في الجهاز، لكن أرى كثيرا جدا من جهاز العروسة الموضوع على السيارات الدباديب الكبيرة والتماثيل الكبيرة المصنوعة من الفرن التي يتخذها الناس تباهيا بها ويظهرونها وهي تماثيل محرمة، وكذلك التماثيل التي يصنعونها مما يسمونه بالأنتيكات، الأنتيكات دي، وكذلك بعض أنواع الأخشاب والموبيليا التي تكون على هيئة ثعابين يعني أسود سباع ونحو ذلك، فكل هذا مما لا يجوز. الصلاة في المكان فيها مكروهة مع كونها صحيحة. حديث ده تحط الحاجات دي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها، رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيح، والحاكم قال صحيح الإسناد. هو شاربها هو مسقاها، لكن يلعن من جهتين: من كونه قد تناول الخمر ورضي أن يسقيه غيره للخمر، لا يدخل في ذلك غير المكلف، آكل الحشيش ومحتقنه داخل في هؤلاء كذلك، وكلهم حاملون ومحمولة إليهم. وزارع الحشيش والبانجو وكل هؤلاء داخلون في اللعن مثل العاصر والمعتصر. مصراني؟ لا، مسقاها الذي أشربها مش مسقاها. اسم مكان ده بيبقى على وزن مفعل مش مفعل. في حذفين ضعيفين نذكرهم لما فيهم من العظات، ولهم في لبعض أجزائها شواهد، ولأنها أحاديث مشهورة كثير من الناس لا يعرف ضعفها. ضعفها المنذري، قال روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب. طعام يعني وشرب ولهو ولعب، الحفلات الماجنة، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، ولا يصيبهم خسف وقذف. خسف من أسفلهم تخسف بهم الأرض، زلازل تنهار، وقذف من السماء حجارة من السماء، حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان. خواص يعني معينين، يعني الناس سبحان الله لو كثرت المصائب والمحن الناس بقت تجعلها شيء عادي، ويستمرون على المعاصي أيضا، زي ما البلايا والمحن العامة تنزل بالناس وهم مستمرون على ما هم فيه، نسأل الله العافية. ولا ترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولا ترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم. وخصلة نسيها جعفر، رواه أحمد مختصر ومبنى بالدنيا والبيهقي، نسأل الله العافية. له شواهد، نعم له شواهد، لكنه ضعيف. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، يعني متداولا بين الأغنياء فقط، الغنائم الأموال العامة التي يجب أن تقسم متداولة بين الأغنياء، والأمانة مغنما، اللي يأخذ أمانة يبقى فرحان، يتقاتلوا على الوظائف التي فيها أموال علشان يعملوها غنيمة. وكذلك كم من الوظائف الحكومية التي تحت أيديهم أموال تدفع فيها الرشاوى الكثيرة من أجل أن يعني يعين في هذا المنصب فيأخذ من الأموال ما يأخذ. والزكاة مغربا، يعتبر الزكاة غرب ومصيبة نزلت بدل ما تطيب نفسه بها. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه. أطاع الرجل زوجته في معصية الله عز وجل وعق أمه إذا كانت تأمره بالمعروف فيعقها، وبر صديقه يقضي وقته في القهوة طول النهار مع أصدقاء السوء والليل، وجفى أباه يترك أباه ولا يزوره إلا نادرا، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، أسوأ واحد وأوحش واحد يجعلوه الزعيم. قصة هذه بعض الناس بيقولوا من خطط أمريكا في انهيار دولة الاتحاد السوفيتي، إنه كان أصلا يشتروا ذمة الراجل المسؤول عن تعيين الوظائف، يقولوا له: أنت ليك حسابك الشهري كذا ألف دولار هيتحط في حسابك في البنك، ولكش مهمة إلا أن تختار في كل حاجة تجي لك أسوأ المتقدمين وتعينه، بس كل المتقدمين فقط تختار أسوأ واحد وتجعله في مكانه، فده يؤدي إلى انهيار الدولة. نسأل الله العافية. وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات، قينات المغنيات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، لعن الصحابة. هو حديث عجيب صراحة، ده بس هو ضعيف، ضعيف لا شك. قال: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال حديث غريب. هو على فكرة في أبواب الترغيب والترهيب لما له أصل، تساهل العلماء في رواية مثل ذلك مع بيان ضعفه، نحن لا نعتقد ثبوته، بس فعلا إن هذه الأمور كلها لها شواهد، نعم، لما فيها من المواعظ تروى، لكن لا نعني أنها ننسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول أنها حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ذكر الحديث على فكرة ابن القيم في تحريم المعازف كتير جدا بيذكر هذه الأحاديث، ولكن احنا عندنا أحاديث تشهد لهذا في الصحيح تغنينا عنها. ده لسه جاي. احنا اكتر باب قلت لكم الامام المنذري جعل فيه الترهيب، الابواب التانية جاية كتير، لكن حتى القتل، لكن الحقيقة ان موضوع شرب الخمر اكبر باب. احنا طلعناه كم حديث المرة فاتت؟ 56 حديث، مش كده؟ الله المستعان، نسأل الله ان يرحمنا. المعهد الذي يعد مش عارف بتعليم السياحة والفنادق، ومعلوم أن التعلم يشمل تعليم تقديم الخمر وغيره من الحفلات لا تشمل أغاني ومعازف وغيره، ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يتعلم كيف يقدم الخمر، ولا أن يطبخ بها، ولا أن يعلم ذلك، ولا أن يتواجد في مكان يعني يعلن فيه بذلك. عايزين يعملوا ايه؟ يسيبوا الكليه البايظه دي والمعهد البايظ ده. اللي بيبنيها متعاون على الاسم والعدوان. لا يجوز لمسلم ان يعمل في مكان يشرب فيه الخمر، يرى امامه سقي الخمر وهو يعد له الفراش والطعام. نهى الإمام أحمد أن يبيع الخبز واللحم لمن يشرب على مائدته الخمر. اللي بيبيع عيش يجوز ياخد فلوس بتاعته، لكن نقول له أنت أعنت على شرب الخمر، حرام اللي أنت عملته أنك بعت عيش ولحمة، لكن أنت تعلم أنه سيدار على هذه المائدة، ومش هيشربوا غير ما ياكلوا، هياكلهم ويشربوا، فأنت أثمت استحققت الأجرة. أما اللي باع لهم الخمرة فماله حرام ولا يستحق أجرة ولا ثمن الخمر ولا سقي الخمر ولا حملها، كل ده ملوش أجرة أساسا، فعل محرم لذاته الشرع أتم تحريمه، ملوش أجرة، ينفعش يبقى له أجرة. اللي بيترجم لهم عشان ييجوا يروحوا الفندق أو عشان يروحوا الآثار أو عشان يروحهم أماكن الله والفجور يتعاون على الإثم والعدوان. بعض الناس يحتفظون بالدباديب، مش ماله حلال، ما ينفعش يقول حلال، اللي احنا قلنا يستحق المال يعني علشان ما نقولش الراجل التاني ما تدلوش فلوس، أو أنت ما نقولوش عندك فلوس، له فلوس بس الفلوس أخذ إثما بها، بس يمكن التعامل معه بها ونقول له توب واستعمل فلوسك، لكن ما نقولوش فلوس حلال عشان يفتكر لو كان فلوس حلال اروح اشتغل. زي العنب، احنا قلنا بائع العنب يستحق ايه؟ ثمن العنب. زي اللي قال لهم ايه؟ خلاص يستحق الاجر، يستحق الثمن، اللي بيبيع الحلال يستحق الثمن. بعض الناس يحتفظون بالدباديب بعد وضع دبابيس او ابر معدنيه. يعني ايه بقى بعد وضع دبابيس او ابر معدنيه؟ يعني لو عملناها كده خلاص موتها يعني. طب هي كانت حيه اصلا عشان يموتها؟ ها؟ لا لا يجوز ذلك. ويحطها موضع للدبابيس حبك يعني يكون على شكل دبدوب؟ لا بلا شك ليس هذا لعب اطفال، انتوا ناس كبيره. الاطفال هي اللي يجوز لهم اللعب بهذه الاشياء. حكم باقي اشياء للديكور لاماكن الكوافير والمقاهي والفنادق. فنادق خمس نجوم اللي فيها بار وحمام سباحه عند القوة والعياذ بالله، لا يجوز ان يكون فندق خمس نجوم الا لو كان في بار وحمام سباحه. فساد اشتراط. ما ينفعش يبقى فندق مستوى عالي لناس ما لا تعصي الله والعياذ بالله. والمقاهي اللي بتجيب الشيشه ممنوعه صحيح، بس الطاوله والدمر لسه ما اتمنعوش. اللي منع الطاوله والدمر والشيشه يبقى المقهى بتاعه جائز. والكوافير اللي عامله للمحجبات فقط وجاي فيه نساء يبقى يجوز ذلك. الكوافير اللي هو الراجل نفسه بيصفف شعر النساء الفعل ذاته محرم. كله يبص على شعرها هياخد اجره على البص، يبقى بياخد اجره وعلى التحسيس على شعرها وعلى قصه وعلى فعله، هذا ماله محرم. اما اللي جايب بنات يشتغلوا وبيعملوا المتبرجات فان كانوا يستحقوا الاجره لكن ياثمون جميعا هم وصاحب المحل من اجل العلم بان هذه المتبرجه تخرج بشعرها بهذه الطريقه الى الطرقات تفتن الناس. فالمساعدة على ذلك لا يجوز إلا لمن علمت أنه كما ذكرت يعمل قسم المحجبات بس، والنساء العاملات فيه نساء فقط. يبقى المحجبات يروحوا يعملوا كم لأزواجهم أو لنفسيهم، عايزة شكلها يبقى حلو لنفسها مش حرام. هل تصلي تحية المسجد في الجراج اللي يصلى فيه النساء بجوار مسجد الإمام مالك؟ لا، هذا المكان ليس بمسجد. الجراج اللي قدام مسجد الإمام مالك ده ما زال على ملك صاحبه، لم يحول إلى مسجد، وإنما يؤذن بالصلاة فيه. نوينا الصوم اليوم الاثنين، قمنا قبل الفجر بدقيقتين فجلسنا للسحور، أذن يؤذن. قال لنا بعض الإخوة أجاز بعض المشايخ الأكل بعد فجر الأوقاف بعشر دقائق. ما اسمه فجر الاوقاف دلوقتي على فكره، ده مش فجر الاوقاف، ده فجر هيئه المساحه المصريه. انا اقول بجواز ذلك لان الفجر الحقيقي يطلع بعد هذا الفجر بنحو الربع ساعه. لكن انصح في الفريضه بالاحتياط. الرد على من يزعم ان صفه اليد لله صفه مجازيه ليست حقيقيه. اقول اانتم اعلم ام الله؟ الله قد قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. لماذا تقول على الله ما لا تعلم؟ ايطلقها الله عز وجل وتقول بل هذه اليد وهاتان اليدان لا تليق بك يا رب؟ انا اعلم منك ومن رسولك بما يليق بك. حال هذا القائل كذلك، انه يدعي انه اعلم بما يليق بالله من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر ذلك ويقول النبي عليه الصلاه والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركه. يبقى انت اعلم ام الله؟ انت اعلم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا تقل هذا مجاز، معناه يجوز نفيه. أين لك دليل المجاز؟ نحن نقول هناك مجاز في اللغة لكن لابد له من قرينة ودليل. أين الدليل؟ أما نفي التشبيه فنحن لا نثبت التشبيه أصلا. نحن نقول أن هذه اليد هاتان اليدان صفتان لله على ما يليق بجلاله بلا تمثيل، وهو سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المجاز في اللغة وفي القرآن ثابت، لكن لابد من الدليل. بدون دليل يبقى لعب بالنصوص. يبقى كل يبقى لا توجد لغة يصح أن تفهم إذا كان كل إنسان يحمل الكلام على خلاف ظاهره. ويمكنه أن يقول هذا أفهم الكلام بهذه الطريقة. يبقى يمكن واحد يقول لنا أقيم الصلاة، الصلاة دعاء، فأنا أدعو الله عز وجل 5 مرات، بل مش 5، قبل الشروق وقبل الغروب فقط يكفيني ذلك، أقول سبحان الله والحمد لله وما فيش صلاة 5. الصوم إمساك، سأمسك عن بعض الكلام، فإني نظرت للرحمن صوم، ربنا سمى السكوت إيه؟ صوم، فلن أكلم اليوم إنسية. فهل يجوز لمسلم أن يقول إنما سأسكت في رمضان ولا وأتناول الطعام والشراب؟ إذا كافر خارج من الملة. فهو لو إن المجاز يسلط على النصوص بلا دليل ولا قرينة يؤدي إلى أن تهدم الشريعة من أصلها، ولا يوجد بعد نص يمكن التحكم إليه. الذين يسلطون المجاز على النصوص في العقيدة وفي العمل هم غايتهم إبطال الشريعة. اللي يكتب يكتب بقلم واضح مش عارف أقراه، يكتب قلم رصاص ما بيجيب ما يبانش. محاولة، هل يجوز تزيين المرأة المنتقبة بالعدسات الملونة للزوج في البيت؟ العدسات الملونة لا دليل على منعها، والزوج يعلم فليست خداعا، هذا أمر لا بأس به، والله أعلم. تطعيم انفلونزا الخنازير انا غير مقتنع به، جزاكم الله خير.